إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، القرآن الكريم، القرآن العظيم، الهدى والنور، معين النور، كلام رب العالمين، ما هو موقعه عند المسلمين وماذا كتب الله عليهم في شأنه؟ كتب الله عليهم أن يتبعوه دون استدراك أو اعتراض، وألا يهجروه، وأن تكون الصلة بينهم هي الصلة بينهم وبين ربهم، والصلة بينهم وبين دينهم. فالقرآن له موقع في نفوس المسلمين، كتبه الله عليهم، علمهم أنه كلامه، علمهم أنه الحق المبين، علمهم أنه طريق الهداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا الكتاب يهدي الله به سبحانه وتعالى من أراد الهداية. هذا الكتاب فيه الهدى والنور. ثم إن الله تبارك وتعالى أعلمنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه أن القوم وأن الناس وأن البشر وأن المكلفين وأن العباد الذين كتب الله عليهم أن يتبعوا الكتاب أنهم هجروه، أنهم هجروا الكتاب وأنهم أعرضوا عنه. هذه مسألة لابد أن نتفهمها حتى نعلم من ديننا ومن أنفسنا من خلال قاعدة لابد أن تكون مستوعبة عند كل مسلم، وهي أن الدين لا يكون إلا على مراد الله، وأن العبد إذا دان فلا يصح له دين إلا إذا كان على ما أمر الله. إن كثيرا منا يدين، بل إن كثيرا من الخلق يدين بأديان منها ما له أصل كاليهود والنصارى، ومنها ما اخترعه الناس من الديانات الأرضية كالبوذية والهندوسية وغيرها من الديانات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم نحن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد إنزال الكتب، بعد إنزال القرآن، أنه لا يقبل غير الإسلام دينا. وبالتالي فأنت مسلم رضيت بالإسلام وتقول ذلك صباحا مساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولابد أن تعلم أن دينونتك بالإسلام وتدينك بالإسلام لن يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان على مراد رب العالمين، على مراد رب العالمين. ومن أصول هذا الدين اتباع الكتاب واتخاذه منهجا واتخاذه سبيلا للهداية، بحيث لا يمكن أن يكون هناك سبيل للهداية إلا هو. فالقرآن في زمن الغرق هو سفينة نوح التي لا ينجو إلا من اتبعها، أو لا ينجو إلا من ركبها. والمقصود هو ركوب الأمر والنهي، الأمر امتسالا والنهي اجتنابا. إذن فهناك أمر مع القرآن، هو أنك مأمور بأن تتبعه، مأمور بأن تنتهج به، مأمور بأن تهتدي به. وهناك أمر يقع من الناس مع القرآن وهو الهجران، وهو الهجران. وهذه قضية عقدية ينبغي أن ننظر فيها من خلال ما بين الله تعالى وما أمر به. هناك آية جامعة فيما يتعلق بهذا المعنى، وهي قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول، الرسول بالألف واللام في الآية هو الرسول المعهود. الألف واللام هنا ألف ولام العهد للمخاطب، فالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن قومي، القوم هم من اشتركوا معك في دين أو وطن. فإننا نقول نحن معشر المسلمين من باب أن قومنا هم المسلمون، ونقول نحن معشر المصريين من باب أن قومنا هم المصريون، من باب الاشتراك في الدين أو في الوطن. والقوم غالبا ما يذكر على الرجال، يخص به الرجال، لأن الرجال هم الذين يقودون في الدين والدنيا. فإن كان في الدين فهم العلماء والمفتون والدعاء والمعلمون، وهم الأزواج في بيوتهم يعلمون نساءهم، حتى أن الله خاطبهم فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعلم في أن واو الجماعة هنا في قوا هي ضمير المخاطب من الرجال وليس من عموم الناس. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك ذلك بأن يتعهد أهله وأولاده. فغلب في القرآن استعمال القوم. ومما يدل على ذلك ببيان قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، ثم أردفها بقوله: ولا نساء من نساء. فعلم أن القوم هم الرجال. فالرسول يقول ويشكو لربه وتأخذه نفسه حسرة عليهم: إن قومي، أي الذين يشتركون في الوطن ممن بعث فيهم، أو من المسلمين، أو من كل الناس عموما ممن اشتركوا في هذا، اتخذوا هذا القرآن. إشارة إلى القريب، أي القرآن الذي يتلوه عليهم، الذي في كتابك، الذي في مصحفك. اتخذوه ماذا؟ نحن نعلم من خلال المقالات الكثيرة التي نسمعها في المواعظ من المعلمين والمرشدين، ما ينبغي علينا تجاه القرآن من الاتباع والاهتداء وما أمر الله به. لكن الرسول يشتكي فيقول: إن قوم اتخذوا هذا القرآن الذي فريضته الاتباع، والذي فريضته الاهتداء والتمسك به، الذين يمسكون بالكتاب، أي يمسكون ويمسكون غيرهم من خلال تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم، إن القرآن الذي هذا شأنه اتخذوه مهجورا. والهجر هو المدابرة، والهجر هو المقاطعة. تقول: هجرت فلانا، أي قاطعته، أي دابرته، أي قطعت ما التعامل معه، أي قطعت التعامل معه. فأنت عندما يقع منك ذلك تكون قد دابرت، قد قاطعت. وهذه مسألة لابد أن تفهم هذا المجمل، حتى إذا ما كان هناك بيان سألت نفسك سؤال، وهو مقصود الموعظة: هل نحن ممن هجر القرآن أم لا؟ وقبل أن تجيب لابد أن تعرف ما هو الهجر، ما هو هجر القرآن، وما هي صوره، وما هي مسالكه. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هنا سؤال، نحن عرفنا بالإجمال ما ينبغي علينا تجاه القرآن الذي هو الهدى والنور، الذي لا يهتدي إلا من اهتدى بهداه، والذي من عزف عنه فالضلال حليفه، ضل أقسم بالله من أعرض عن هذا الكتاب فالضلال حليفه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. تخيل، يبقى صاحبك المقارن ليك المرافق لك في قومك ونومك شيطان، وما على الشيطان للإنسان الإضلال، ولا أضلنهم، لأنه أقسم بعزة الله، وهو يعرف قدر الله أكثر من كثير من المسلمين، أنه سيضل بني آدم، بل وأعلمك الله أنه عدو، بل وأمرك أن تتخذه عدو، بل وأعلمك أنه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. كل ذلك يتعلق بما فعل الشيطان. فمن يعش عن ذكر الله ومن يتأخر ويدابر ويهاجر فليس له قرين ولا صاحب ولا رفيق إلا الشيطان. إذن فهناك جريمة، هناك جريمة تعبدية، هناك جريمة دينية، هناك جريمة عقدية تسمى هجر القرآن. أنا متأكد أنني لو سألت نفسي بما عندي من جهل، أو سألت حضراتكم هل أنتم مهاجرون للقرآن، لكان الجواب بأعلى صوت لا، من باب أنك تجيب على ما لا تعرف جوابه. قبل أن تجيب على هذا السؤال لابد أن تسأل ما هو الهجر. الهجر له صور كثيرة، أحد هذا الهجر، وأنا أريد أن أتدبر هذا الموضوع، لأن هذا يؤصل فينا تربية عقدية هامة من خلال معرفة الشر الذي لا ينجو العبد إلا بتوقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. والمعنى أنك قد تكون غارق في الشر. لماذا؟ لأنك لا تعرفه، لا تعرف أن ما أنت غارق فيه شر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل شر. فأول صورة وأول مسلك من مسالك الهجر هو هجر سماعه والإصغاء إليه. هنا لابد أن أبين مسألة، وهي ما الفرق بين السماع والاستماع؟ السماع هو بلوغ الأصوات لآلة السماع وهي الأذن، فعندما تبلغ الأصوات أذنك تقول قد سمعت. أما الاستماع هو السماع بتدبر، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لابد أن تعرف أن الثناء على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لابد أن تعرف أن هناك فرق، كلنا نسمع القرآن لكن قليل منا من يستمع القرآن. فأول الهجر هو عدم الاستماع للقرآن، بمعنى عدم السماع بما يقتضي الإصغاء والتنبه لما فيه والتفقه بمعانيه، بل إن الإنسان قد يعرض عن سماعه أصلا مش عن استماعه. فهناك سماع وهناك استماع، والمؤمن يسمع ويستمع، والمؤمن والجاهل يسمع ولا يستمع، والمعرض لا يسمع وبالتالي لا يستمع. المعرض لا يسمع وبالتالي لا يستمع. فأول الهجر هو أن لا يسمع، فيقال له اسمع إلى ما قال الله في هذا الأمر، يقول لك مش عايز أسمع، مش عايز أعرف، ما يلزمنيش. كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني بمعنى أنكم في مقابل ما يتلوه عليكم قوموا بما فيه من اللغو ومن الكلام الباطل ومن الهواجس ومن التأويلات ومن الشعر والغناء ومن الهجر أو الهجر وهو قول الباطل، وهذا أحد المعاني في مهجور، والغوا فيه. إذن فهم لا يسمعونه، فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعون. وأنا أعتقد أن هذا الضرب من الهجران قليل في المسلمين، إلا من ابتلاه الله بصفات ومسالك الكافرين. هناك من الناس من إذا قرأت عليه آية تستشعر أنه قد أصابه مس جن، ليس من باب أنه مسحور، ولكن من باب أنه مقلوب، من باب أنه مقلوب، من باب أنه غير سوي، من باب أن قلبه مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولكن هو موجود أيضا، لكنه قليل في المسلمين، لأن المسلمين عندما تكلمهم عن القرآن يقول لك ده أنا بفتح إذاعة القرآن وعلى طول بسمع القرآن وما هكذا. لكن أحب أن أقول أن كثيرا منا يسمع ولا يستمع، وهذا أيضا له وجه، وهو أحد مسالك الهجران، وهو عدم التدبر. والثاني من الهجر هجر الإيمان به، هجر الإيمان به والعمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وسمع له، لأن الله أمر في القرآن باتباعه ولم يأمر بمجرد التسلية به، ولم يأمر بمجرد اختيار الأصوات الحسنة التي تتغنى به. إن كثيرا منا دوره مع القرآن ليس في الاهتداء، وليس في تبني مسائل الإيمان، وليس في اكتشاف الهدايا من بين كلماته المنيرة حتى يهدي بها قلبه ويربي بها نفسه عقديا فيتقوى بذلك إيمانه، بل إن كثيرا منا صنعته ومسلكه مع القرآن هو أن هذا الصوت أندى من هذا الصوت، وأن هذا القارئ أغن من هذا القارئ وغير ذلك. فمن الهجر، هذا هو أعظم الهجر، أو إن شئت فقل من أعظمه، ترك الإيمان به والامتثال لأمره والوقوف عند حلاله امتثالا والوقوف عند حرامه انتهاء واجتنابا، لأن الله ما أمرنا مع الكتاب إلا بذلك. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، انظر فاتبعوه، هذا أمر الخالق للخلق، هذا أمر المالك الملك، وهذا اسمان صحيحان، هذا اسم المالك للمملوك، أمر المالك للمملوك وأمر الملك للعبيد وأمر الخالق للمخلوق، فاتبعوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تصيبون التقوى فتكونون من أهلها. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، طب ماذا نفعل معه؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ماذا عسانا نفعل معه؟ ما الذي علينا يا ربنا؟ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، لعلكم عينما تقفون على شفير جهنم ترحموا. إن الرحمة ليست أن تطلب رحمة الخلق، إنما الرحمة أن تطمع في رحمة الرحمن الرحيم التي من حرم منها فالهلاك حليفه، وأن من أعطاها فذلك فضله. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. فاتبعوه، انظر واتقوا لعلكم ترحمون. إذن أنزله مبارك، أنزله نور وهدى، أنزله فيه هدى ونور، لماذا؟ لنتبعه ونتقي به. وقال تعالى اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. أعرض عن المشركين في مسالكهم، أعرض عن المشركين في أوصافهم، أعرض عن المشركين في موقفهم من القرآن، أعرض عن المشركين الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أعرض عن المشركين الذين يطلبون أمر الدنيا ما حتى ولو كان في مقابل إفناء الدين وامتهان القرآن والاستهزاء به. أعرض عن المشركين، لابد أن تستوعب ذلك، إن موقفك من القرآن هو الذي يحدد في أي فريق أنت، وأنت تعلم أن الأمر ليس بادعائك ولا بأمانيك. كل واحد منا إذا ما سألت يقول لك أنا مسلم وموحد بالله وبإذن الله في الجنة وبإذن الله مع الأبرار، تحس تستشعر أنه يزكي نفسه، تستشعر أنه يبني الأمر على الأماني، ليس الأمر على ما أوجبه ربه، مع أن صفات المؤمنين في القرآن على خلاف ذلك. فمن صفاتهم في القرآن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق، واحد بيعمل حاجة، الآية معناها إن واحد أتى شيئا ويخشى يوم القيامة من هذا الشيء الذي أتاه، قلب وجل. ففهمت عائشة رضي الله عنها أن هذا معناه أن رجلا فعل قبيحا فقلب وجل من أن يعذب بيوم القيامة. قالت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى أن لا يقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. مش بقى ان انا مسلم واحد بالله وانا على الجنة حتف، وانا الحتف ده في جهنم بس، لكن الجنة دخول مش حتف، لكن احنا بنجمع بين الاثنين، انا على الجنة حتف يعني هدخل الجنة بطريقة جهنم. لا، نسأل الله ان يجعلنا وياكم من اهل الجنان ويحرمنا على النيران، لكن لابد ان تعلم ان كل من تمنى امثالنا بسبب قلة علمه وعدم ضبطه وقلة فقهه يرد الله عليه ذلك فيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسألة محسومة، من يعمل سوءا يجزى به، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. وصف الله المؤمنين بأنهم وهم من خشية ربهم مشفقون. لابد يكون مشفق، قلبك وجل، تخاف الآخرة، لا تأمن مكر الله. هذه صفات المؤمنين التي ينبغي أن تكون. فلا بد أن تتبع الكتاب وتتبع كلام من لا إله إلا هو، وتعرض عن المشركين. فترك الإيمان بالقرآن وترك تصديق القرآن بحيث يكون الفاصل في كل قضية اختلف فيها الخلق، فليس هناك أحق من قول القرآن، وليس هناك أحق وأصدق من قول الرحمن، لأن القرآن هو قول الله عز وجل تكلم به صوتا وحرفا على الحقيقة، ليس كما ادعى غير أهل السنة من أنه معنى قام بنفس غيره، ولا أنه معنى أراده فتكلم به الغير إذا ما خلق فيه، وليس كما قال من قال من أهل الضلال بأن القرآن أحد مخلوقات الله، بل هو كلام الله عز وجل تكلم به حرف وصوت، وسمع ذلك الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، لأنهم يسمعون ذلك ويعلمون ما قال سبحانه وتعالى. وهذه مسألة ليست محلها، لكن هي أيضا عندما تطعن في القرآن وتصفه بغير ما وصفه الله فذلك هجران. وبالتالي ليس القرآن هو ما نشغله أو نستمع، يعني نتصدى أو يتصدى صوته فنسمع في المآتم نسمعه عند المحازن، نسمعه جنب المريض الملبوس، نسمعه جنب المريض المشلول، نشغل القرآن عند الحزن. أما إذا كان هناك فرح وسرور وعافية وصحة فالأغاني والشعر وغير ذلك مما يستبشر به الناس، وهذا والله من عظيم الهجر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستبشر بالحق وممن يؤمن بالكتاب. اللهم برئنا من هجران الكتاب واجعلنا من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم عندما تطرب أذنك لسماع غير القرآن، لسماع غير القرآن مما لا ينتسب إليه، فقد تسمع من العلم ومن التفسير والبيان ما يتصل بالقرآن فتطرب له، فذلك من الخير. أما إذا كنت تطرب لكل ما سوى القرآن، وعندما يطلى القرآن كأنه يطلى على صنم أو يطلى على جماد أو يطلى على من زوات الأربع، فابكي على نفسك واعلم أنك مطلوب العزاء فيك ما لم يحيي الله قلبك، وتعلم أن القرآن ليس جمال صوت وليس حسن أداء وليس ترانيم مغن، بل إنه هدى ونور، بل إنه مصدر الإيمان، بل إنه لا يستقى الهدى إلا منه. لابد أن تؤمن به وتقف عند حلاله وحرامه، هذا هو مقام القرآن ومكانه، وإلا كنت هاجرا له. والثالث من مقامات الهجر ومن صور الهجر الذي ينبغي أن تسأل نفسك أين أنت منه، هجر تحكيمه والتحاكم إليه. القرآن إنما جعله الله عز وجل المنهاج الذي به يهدى في كل مقام. فأما الهداية في المقام العام هو معرفة الصواب من الخطأ، هو معرفة الحق من الباطل، هو معرفة من يعبد ومن لا يعبد. من يعبد؟ الله. ومن يكفر؟ كل طاغوت يكفر به. فلا يعبد الطاغوت ولا يكفر بالله. وكذلك هو الفصل عند الخصومة، فإن الفصل عند الخصومة إن كان على الحق فهو هدى، وإن كان على غير الحق فهو باطل. إن الهداية عندما تكون محتارا، من ربي؟ ما الذي علي؟ ما هو الإيمان؟ فالقرآن يهديك. وعندما تكون خصومة في شأن أمم، في شأن أفراد، في شأن خصومات، في شأن حقوق، في أموال ودماء وأعراض، فإن الهداية هو إصابة الحق. فالهداية عند الحيرة هو وقوفك على مقتضى الهدى، والهداية عند الخصومة هو إصابة الحق فيها. فلذلك كان القرآن هدى، سواء عند الحيرة فيهديك إلى ما ينبغي عليك في دينك، أو عند الخصومة. فلذلك جعل مقاما للحكم، وجعل مادة لا بديل لها في الحكم، وأن من حكم به اهتدى وأصاب الحق، وأن من حكم بغيره فهو ظالم شاء أم أبى. فهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد، هذا من أشد الهجر. قلنا في الأول فيما يتعلق بترك الإيمان به أنه من أشد الهجر، إنما أشده على الإطلاق هو ألا تحكم القرآن في شأنك، ولا تحكم القرآن في قومك، ولا تجعله الفاصل في الخصومات الذي يهدي للحق، بل وتمعن في الهجر فترى أن غيره أولى، فترى أن غيره أولى. ولذلك أجمع العلماء على أن من رأى أن القرآن حق وأنه فيه حق، ولكن غيره يساويه أو أولى منه، فهو كافر بالإجماع، لأن هذا قمة الهجر للقرآن، قمة المدابرة، قمة المقاطعة. وأنت أمرك الله أن تصل، أمرك الله أن تصل. ووصف الضالين بالقرآن: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. مهما ضرب الله من مثل ومهما قال الله من كلام فهمه من فهمه وغاب عن فهمه من غاب، فإن المؤمنين يعلمون علم اليقين أن كل كلام الله حق، ما فهمناه وما لم نفهمه، لأننا عقولنا نتهمها وننزل الله قدره، ونعلم أن كلامه أصدق القول وأعظم القول وأحق القول. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام اللي بيقولوه ده؟ إيه الكلام اللي في القرآن ده؟ هنرجع للعصر الحجري، هنرجع للتردي الورى. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. القرآن هكذا يضل به ويهدي به، إذن يمكن أن نضل؟ لا، لن يضل الله بالقرآن إلا مفتون. من دخل على القرآن أعوج زاد عوجا، من دخل على القرآن ضلا زاد ضلالا، ومن دخل على القرآن مستشف، من دخل على القرآن مهتد، من دخل على القرآن مصدقا مؤمنا زاد به هدى. ثم بين الأمر حتى لا يختلط عليك: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أعظم ما أمر الله بوصله هو القرآن. ولكن غالب الناس إلا من رحم الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والمعنى قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، قطعوا. فأعظم ما أمر الله، إذا كان الله قد أمر بصلة الرحم فيقال على من لم يصل الرحم قاطع للرحم، وأيا كان ما مقام الرحم بجوار القرآن. فكثير من الناس ليس قاطع رحم فحسب، وليس قاطع صلة بالمؤمنين فحسب، أهل براء من أهل الولاء، وأهل ولاء لأهل البراء، تنقلب الأمور. ليس هذا فحسب، بل يصل بهم الأمر إلى أنهم يقطعون، يهجرون القرآن، فيرون أن غيره أولى. هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أن لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. بمعنى إن من الفرق من ذهب إلى أن معظم القرآن متشابه، ونحن بلا فرق ولكن بجهلنا نرى أن القرآن هو معد للمآتم. إذا ما قلت لأحد إيه قيمة القرآن عندك؟ يقول لك القرآن ده جميل، ده حاجة جميلة جدا، ده حاجة فيها بركة، ده أنا بشغله في البيت. أيوة قيمته إيه عندك؟ صلتك به. ما هي الصلة؟ لا أقول ما رأيك فيه. قد يكفر الإنسان بالقرآن. إن أحد أئمة الكفر في زمن محمد صلى الله عليه وسلم قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمسمر. شكر فيه شكرا وأثنى عليه، لكنه لم يحكمه، لكنه لم يصله، بل هجره. أنت كذلك أو كثير منا إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الواصلين، ولا يجعلنا من الذين يهجرون. لابد أن تسأل نفسك، أنت تصدق؟ أنت ترى أن فيه الفصل، وأنه القول الحق، وأن من أخذ به عدل، وأن من تركه ضل وظلم؟ أنت تؤمن بذلك؟ لابد أن تعلم أن هذا الكلام ليس على سبيل الموعظة ونافلة الفعل، بل هذا متعلق بأصول الدين، هذا متعلق بأصول الدين. من لم ينزل القرآن عنده في قلبه وفي نفسه هذه المنزلة فليبكي على نفسه. قد تعجز أن تعمل بما تؤمن به، لكن لا ينبغي أن تعجز أن تؤمن به. قد تعجز أن تعمل بما تؤمن به. قال نحن نؤمن بالحدود ونعجز عنها، نحن نؤمن بكثير جدا من الدين ونعجز عنهم، لكن هذا لا يعجزنا أن نؤمن به. لكن كثيرا منا من شدة جهلنا وضلالنا إذا عجزنا عن العمل فقدنا الإيمان. حتى أنك إذا قلت الجهاد قيل عنك أنك تكفير وأنك ضال وأنك وأنك، وإذا قلت الولاء قالوا هذا ممن يكفر الناس وممن هكذا. لماذا؟ لأنك فقدت العمل ففقدت معه الإيمان. قد تعجز عن العمل لكن لا تعجز عن الإيمان، فإن عجزت عن الإيمان فذلك عين الهجران، فذلك عين الهجران. والله عز وجل يأمرك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سيأمر العبد ويقول اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. وقد يكون الأمر يستوجب أن يخاطب الناس ويعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بحق الله عليهم، لكنهم يتبعون الأهواء ويخاصمون في الأهواء، ويجد أن الأمر من حيث الهوى أمر صعب على النفس في من حق الدين. فيقول الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا وبعدوا، وإن تركوك وشأنك، وإن عابوك، وإن قاطعوك وقاطعوا دعوتك ودينك، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا يعني أن من أصول الصلة هو أن تؤمن بذلك. قد لا تستطيع ذلك لكن لا تعجز عن الإيمان به. إنني أعظ نفسي وإياكم فيما يتعلق بهذه القضية، وللحديث بقية أكمل بقية صور الهجران، أننا لابد أن ننظر ونسأل أنفسنا من خلال هذه الصور الثلاث التي لم أستكملها بعد، هل نحن ممن يصل القرآن أم أنحن ممن يقاطعه؟ أنحن ممن يصل أم ممن يهجر؟ أنحن ممن أصاب ممن دخلنا في من شكى منهم النبي عليه الصلاة والسلام إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ سل نفسك، لا تجبني، هذا بينك وبين ربك. ثم اعلم أنك إن أنزلت القرآن منزلته فذلك من دواعي صحة الإيمان في قلبك، وأن ذلك من دواعي فوزك عند الله، لأنك أنزلت الحق وأحققت الحق، لأنك أنزلت الحق منزلته وأحققت الحق. أما إذا كنت ممن يرى أن القرآن هو بتلك الصورة، رمضان قادم والقرآن عظيم سنقيم به الليل ونتلوه في النهار ونعد الآيات ونعد الصور ونعد الختمة، وإذا خلصناها الحمد لله، هذا شيء ليس بالسيء وهذا شيء جيد، لكن ليس هذا هو المطلوب فيما يتعلق بالقرآن. عندما يقف أمر مع القرآن عند هذا القدر بأنك صليت خلف من تلاه أو تلوته أو أمسكت بالمصحف بعد عام كامل في رمضان، فلا تظن أنك من غير المهاجرين، بل قد نكون من عمق من يهجر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الصلة بكتابه، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يؤمن بكتابك، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بكتابك يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويقيم أصوله ويتبع فروعه. اللهم اجعلنا من الواصلين لكتابك، وبرئنا من هجره يا رب العالمين، واجعلنا ممن يحقون الحق. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي يا رحمن يا رحيم. فرج الكرب وأزل الهم، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من المهتدين. اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، واجعل مخافتنا منك وحدك، واجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء، وثبتنا على الحق حتى نلقاك. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم واهد أولاد المسلمين، وارزق الآباء بر أبنائهم. اللهم وأصلح الأزواج لأزواجهم، واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.